يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين, ورضي الله عنه متبعاً بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه, قال: وكان هناك مسائل ينجز فيها الطلاق, ينجز في مطلقها ومؤجلها, عليه أخرجها بقوله. قال الشيخ علي رحمه الله: إلا إن لم أطلق مطلقا أو مقيدا إلى أجل, أو إن لم أطلق رأس الشهر البتة, فأنت طالق رأس الشهر البتة أو الآن, فينجز ويقع. إلا إذا قال إن لم أطلق فأنت طالق, إذا قال هذه لم أطلق فينجز عليه حال كونه مطلقا بكسر لا أي غير مقيد, أو مقيدا إلى أجل, فإن لم أطلق في بعد شهر فأنت طالق الآن, فهو طالق خلاص ينجز عليه. أو إن لم أطلق في رأس الشهر, لما طلقتك رأس الشهر فأنت طالق رأس الشهر البتة, ننجز عليه الآن, استنى حتى رأس الشهر. أو قال فأنت طالق الآن, فأنت طالق الآن البتة هو القضاء, فينجز رافع للفروض الأربعة السابقة, ويقع طلاق البتة في الأخير, وهو إن لم أطلق رأس الشهر البتة هي تبقى في رأس الشهر, فأنت طالق الآن يطلق عليها الآن والبتة في رأس الشهر البتة ناجزا, لأن البتة لا بد من وقوعها فهي طالق عليه في هذه الساعة خلاص البتة. أما الآن أو عند رأس الشهر فلا يصح أن يؤخر لرأس الشهر لما فيه من المتعة, زواج المتعة ما يجوزش, فتعين الحكم بوقوعه حالا. لا يقال لا نسلم أنه لا بد من وقوع البتة, لأن غايته أنه علق بتها أول الشهر على عدم بتها آخره, فله أن يختار الصبر لآخر الشهر لتحصيل المحلوم عليه, وهو بتها آخره, فإذا جاء رأس الشهر فلا فله ترك ذلك واختيار البحث كما لكل أحد. وإذا اختار الحين لم يمكنه وقوعه لانعدام زمن المحذوف فيه لمضيه, لأنه إنما التزم البتة في زمن الحال الذي صار ماضيا عند رأس الشهر, فحاصله أن المعلق مقيد بقيد لا يمكن تحصيله, والشيء ينعدم بانعدام قيده, والقيد وهو الزمان الذي صار ماضيا لا يمكن تحصيله, فالبتة المقيدة به لا يمكن إيقاعها, فلا يلزمه شيء, لأننا نقول بل يقع الطلاق البتة أي يحكم الشرع بوقوعه حالا ولو مضى زمنه, إن ليس لتقييده بالزمن وجه يعتبر شرعا. ألا ترى أنه لو قال إن لم أدخل الدار آخر الشهر فأنت طالق الآن, فإنه ينتظر لآخر الشهر، فإن دخل الدار وإلا طلقت عليه. ولا يلتفت لقوله الآن وهنا، لما كان إذا فعل المحلوف عليه آخر الشهر طلقت، وإذا لم يفعله آخر الشهر طلقت نجز عليه حالا. فعلم أن قوله هو يقع ولو مضى زمنه كالعلة لقوله فينجز بالنسبة للفرع الأخير، أي ينجز عليه لأن لا نحكم بوقعه آخر الشهر ولو مضى زمنه، فهو واقع آخر الشهر على كل حال، اختار الحذف وعدمه، فلذا ينجز عليه الآن. ورد بلو على ابن عبد السلام الذي محيط بالبحث الذي قدمناه، والمصنف رحمه الله قاسه على فرع العشبية، وإن كان فيه صيغة البر بقوله قال كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا، كان كطالق اليوم إذا كلمته غدا، وكلمه غدا طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا، قال إذا كلمت فلانا غدا راك طالق، وكلمه غدا فيقع حالة تكلمه الوقت اللي يكلم، ولو في آخر لا من فجر الغد، خلاف الشيخ الذين يقولهم اليوم يعد لغوا اليوم. قال رحمه الله وإن قال إن لم أطلق في واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة، فإن عجلها أجزأت، وإلا قيل له إما عجلتها وإلا بالت. إذا قال إن لم أطلق واحدة، لما انطلش واحدة بعد الشهر فأنت طالق الآن بتات، فإن عجلها هذه الوحدة اللي أذكرها قبل الشهر أجزأت، وما يقعش عليه إلا البتة، ولا يقع عليه بعد الشهر شيء لحصول المعلق عليه. وإن لا يعجلها ما طلقهاش طلقة واحدة، قيل له إما عجلها الواحدة وإلا بالت منك بثلاثة، ولا في آخر شهر بأول فراغ الأجل، فإنما لم يقل وإلا بالت منك لأنها لا تبين بمجرد عدم التعجيل، فإن غفل عنه حتى جاوز الأجل ولم يفعل واحدة قبل مجيئه طلقت البتات. رحمه الله وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه. إذا حلف زوج على فعل غيره مش فعله، ففي صيغة البر المطلق حكمه كنفسه، فلا فرق بين إن دخلت أنا الدار فأنت طالق، وبين إن دخلت أنت فعل غير، أو فلان، أو إذا دخل فلان الدار فأنت طالق. فإن ينتظر إذا أثبت شيئا، ولا يمنع من وطع ولا بيع. أما البر المؤقت فإن لم يدخل فلان الدار قبل شهر فأنت طالق أو حرة، فيمنع في الرقيق من البيع، ولا يمنع فيه ولا في السوجة من الوضع. قال رحمه الله وهل كذلك في الحنث أو لا يضرب له أجل الإله ويتلوم له أو لا؟ وهل كذلك في صيغة الحنث المطلق يكون حكمه حكم كحكم حليفه على نفسه، فيمنع من البيع والوضع، ويدخل عليه أجل الإله إذا كان رفعته، ويكون من يوم لا رفع أو لا يكون كحلفه على نفسه، فلا يضرب له أجل الإله، بل يمنع منها ويتلوم له قدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه، ثم يقع عليه الحنث، ولا يحتاج لحكم حاكم في خلاف المسألة. الراجح الثاني، فكان الأولى الاقتصار عليه لأنه مذهب مدونة، وقيل لا يمنع منها من زوجته زمن التلوم، يعني انتظروا كمن حلف وضرب أجلا وهو لا يمنع من وطئها إلى الأجل كما مر، وعليه في الخلاف الأجل مع المنع والتلوم بلا منع، ورجح والأول أظهر في النظر، وصنيع المصنف يقتضيه حيث قصر النبي على ضرب الأجل. قال وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيمين. إذا حلف وقره وإن أقر على نفسه بفعل قال فعلتها قد وخل دار وقر قال دخلت النار، أو تزوجي على زوجتي قر قال بلي أنا زوجت عليها، وكذا إن ثبت عليه ذلك ثم حلف بالطلاق ما فعلت، يعني كان قرب قال دخلت النار ومن بعد حلف قال ما دخلتش، هو بلا قريت وقلت دخلت ما فعلت هذا الفعل صدق بيمين، شرع يصدقه بيمين يسمى يتعدد الكذبة هذه، ولكن يحلف صدق بيمين أنه كان كذبا وقال في الوكالة مرني زوجت زوجت عليها، ومن بعدها دار كان حلف، ومن بعد دار قال زوجت عليها غير كذبا في إقراره ولا شيء عليه، هذا إن رفع فإنك لا نجيز عليه كما صدر بعض ومن كان مستبتيا لم يحلف، وقوله صدق فلا ينجز عليه الطلاق فلا ينفي أنه يؤخذ بإقراره بنحو سرقتين. أما إذا كان قرني سرق والله شربت الخمر ومن بعد حلف قال كنت غير كذب قريتك وغير كذب أنا ما شربت ما سرق، لا يحد لا يؤخذ بإقراره. قال رحمه الله بخلاف إقراره بعد اليمين فينجس ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تزين إلا كرها والتفتد منه. بخلاف إقراره أنه فعل كذا ورجعت كذا وكذا أنه فعل كذا كأن أقر على نفسه أنه تزوج أو تسرى بعد اليمين منه بالطلاق منه بالطلاق أنه لا يتزوج، ومن بعد قبل قال يعني تزوجت عليها لا أو لا يتسرى، ثم يقول وكنت كاذبا تزوجت عليها وكنت كاذبا في إقراري بذلك، فلا يصدق أنه كان كاذبا وحينئذ فينجز عليه الطلاق زوجته هذيك اللي يحلف لها عليه الطلاق بالقضاء، ينجز عليه الطلاق بالقضاء لا في الله في الفتوى. ومثل إقراره بعد يمينه قيام البين عليه بأنه فعل فلا يصدق إن أنكره ومن بعدها حلف قلبي لو كنت كاذب وكان متزوج وكان حلف اللي ما يتزوجش عليها لأنه فعل فلا يصدق من أنكره شرع ما يصدقوش وزوجته ما تخليش يتمكن منها ما تخربهاش لأنه يسمرها طلقها وقال إذا تزوجت عليها فهي طعم فلا يصدق من أنكره ولا تمكنه زوجته من نفسها يعني وقع عليه الطلاق أي لا يجوز لها ذلك ما تخليهش إن سمعت إقراره أنه فعل كذا بعد اليمين، وكذا إذا شهدت عليه البينة بذلك اللي زوج ثم قال كنت كاذبا ولم أفعل ولم تعلم وهي مع ما عرفش لا تزوجت صح ولا ما تزوجتش ما عرفتش صدق من كذبه في قوله كنت كاذبا يعني تمنع من نفسها وبانت، والحال ان الطلاق كان بائنا يعني لا كان طلقا بعد منك وكان باين ماشي ثلاث. وما لو كان رجعيا فليس لها الامتناع. يعني اذا كان زوجت عليها طلقا فليس لها امتناع. ربما راه رجعوا الامتناع الاحتمال انه راجع فيما بينه وبين الله. وهذه صح الانسان اذا كان رجع زوجته بينه وبين الله بدون شهود وبدون كذا او شيء في باب الرجعه اي صح. رجع فيما بينه وبين الله. ومثل ذلك اذا سمعته انه طلقها ثلاث فما دار على علمها في بينونتها اللي طلقها فلا تمنعه وزيد ولا تزين له تمنعه ما تديرش الزينه فما يقربهاش ولا تزين له. اذا زينت استمرها سعدته على الحرام. ولا تزين له الا كرها يفتح لك كرها الا اذا كنت مكرها لا بد الزيني ولا بد الديني ولا بد كذا. فأطلق الاسم المصدر وأراد المصدر أي الإكراه فساوى مكره بالاعتراض عليه بأن الكره ما قام بالقد من البغض. الصواب ما مكره. وهذه راه واقعة هذه وتوقع يصلي طلقوك ولا كما طلقتش وأنا كنت كاب ولا كنت مضبار ولا كنت مقلق ولا كنت كذا وراه طلق فلا يعني راه عنده مثل الفرات هو يطلق. اي ويقول انا ما طلقتش والله طلق زي سوج والله كذا هو راه باين اللي طلق وهي عافته. اي اذا ما عرفت واحد طلقها ثلاثة ومن بعد كده ما طلقتش وما احنا ما عندهاش شهود وجا الولي تعالى يعرف في المحكمة القضية ولكن ما عندوش شهود. ضرك القاضي يرجع حاله هو مطلق ثلاث حتى ما كانش تبين بلي هنا تمنعوا لما تخلوا موت الزيجان شو تمنعوا بقدر الامكان وكان يرجع حاله والله تفتدي كما انا هضرك الخلع تسلك روحها بالخلع وانا قلت له هكذا هذه يسلك من عقد الخلع ولتفتدي منه وجوبا بكل ما امكنها الافتداء بالخلع لتتخلص من الزنا. تبقاش معاه في الزنا. قال رحمه الله في جواز قتلها له عند محاورتها قولا. وهذا شرعت حتى كان جوز لها لا تقتله. هي ما حبش يمتنع عليها وحب يبقى يزني معها والشرع رجحها بالقاضي والله بقوتي كيف ديرها؟ إذا ما كانش غفر غير قولها قال قولها. إذا كان الإقرار إذا كان الإقرار معلول ثم إيه هو قرر هي قرب اللي طلق وراه عرفته باللي طلق ممكن في احتمال أنها كاذبة. أي هذا إذا كانت كاذبة هذيك هذا تمنع والله على حسابها لا إذا كانت كرهها ثم حبت خلع احسن ما خلع وفي جواز قتلها له عند محاورتها اي طلب الوطء منها ولو غير محصن اذا امكنها ذلك وعلمت او ظنت انه لا يندفع الا بالقتل وعدم جوازه لكن لا تمكنه الا اذا خافت منه القتل خليه ما يجوز لها الزنا منه قطع قبلها. ثم شرع في بيان مسائل يؤمر فيها بالحد من غير قضاء بقوله قال رحمه الله وأمر بالفراق في إن كنت تحبي تحبيني أو تبغضي أو تبغضيني وأمر وجوبا وقيل ندبا بالفراق من غير جمر في تعليقه على ما لم يعلم صدقها فيه من عدمه كقوله أنت طالق أو حرية أنت طالق إن كنت تحبيني إذا كنت تحبيني أركي طالق هي قالوا لا أنا ما نحبش هنا لكن تشوفوا هي وش فيها يعني صادقة الشيء اللي هو في قلبه ولا ما يجي صادقة هنا تبقى زوجة على شك هنا ما نعرف لا راه بر في اليمين نتاعو ولا ما برش هي يعني جوباته على حسب ولكن ربما تكون في نفسها مخالفة للشيء اللي راه طالبه هو ها هي هنا تبقى على شك يعني هل هي مطلقة أو راه زوجة مشكوك فيها قال لك أمير بالفراق ماذا به فرق ولكن هو مش الداهل هذه حتى يحصل ايه كنت تحبيها او تحبي فراقي اذا كنت تحبي فراقي او تبغضيني من بغض الكنصة رحمه الله وهل مطلقا سواء أجابت بما يقتضي الحنث أم لا باحتمال كذبها وهو الراجح أو تأويلان وفيها ما يدل لهما وبالأيمان المشكوك فيها وهل مجرد الأمر بلا شفر مطلقا فرق سواء أجابت بما يقتضي الحنث أم لا باحتمال كذبها ربما لا تكذب مش الشيء هو اللي طالب هو الراجح ومثله سكوتها والله سكتت قاع ما جاوبتش تبقى على شك عنده أو الأمر من غير جمر إلا أن تجيب بما يقتضي الحنت فينجز عليه الطلاق جمرا وفي نسخة فيجبر فإن أجابت بما لا يقتضيه أو سكتت فلا يجبر على هذا تأويلان وفيها ما يدل لهما وأما إن قال لها أنت طالق إن كنت داخلت الدار فإن قال لم أدخل قالت ما أدخلش قالك لم يلزمه شيء ولكن إذا كنت كذبة ودخل ممكن يضرب كلها ما تعيش الثاني والله ما تخرجيش من الغاية والله ما كذا وإذا خرجت فيه راكي طالب فإذا بهي تروح تحنده ويجي يقول له ما خرجت ما نفسه أي مصيبة شيخ وذكر مثلا خرجت لي أمر ضروري طارئ مرض ولا من يعني أمر طارئ لا تصدق وتقوله تقول بس يخرج الأمر طارئ لأنه المهم هنا الأمر أنه هنا ما بينش ما أعرف هل دخلت الدار ولا ما دخلتش وهي قالت باللي راني كذا ما خرجتش والله ما كذاش وكأنه صدقها صدقها ولكن ربما هي ما كذبة بما يطلع عندنا الاحتمال فيجبره فإن أجبت بما لا يقتضيه أو سكت فلا يجبر على هذا تأويلا وفيها ما يدل لهما فأما إن قال لها أنت طالق إن كنت داخل في دار فإن قال لم أدخل لم يلزمه شيء إلا أن يتبين خلافه وإن قال دخلنا وإن قال دخلت فإن صدقها جبر على الفراق علما بالقضاء وإن كذبها أمير بفراقها من غير قضاء وسواء فيهما رجعت لتصديقها أو تكذيبها أو لم ترجع وأمر بالأيمان أي بإنفاذ الأيمان المشكوك فيها من غير قضاء اللي فيها الشك فيها فرقها فلو حلف وحنف احلف وشك هل حلف بطلاق أو عتق أو وشي أو صدقة فيطلق نساءه ويعتق رقيقه ويمشي لمكة ويتصدق بثلث ماله ويمر بذلك كله من غير قضاء قال هو المدونة وأمير بالأيمان المشكوك فيها هو ما عرف شو ولا طلق ولا ما طلق شو شك قال وقيل أنا كل سمح الله يطلق بعد هنا يؤمر بالهراء وأمير بالأيمان المشكوك فيها قال رحمه الله ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا إلا أن يستند وهو سالم الخاطر كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه وهل يجبر تأويلا وهل يؤمر بالفراق ولا يؤمر ولا يؤمر بالفراق إن شك هل طلق إن شك هل طلق هل حصل منه ما يجب الطلاق أم لا فيشمل شكه هل قال أنت طالق أم لا قال لك شنعرني قلت أنت طالق وشكه هل حلف وقيل أحلف طالق وقيل أحلف وحلف أولى وشكه في حلفه حلف لغيره هل فعله أم لا إلا أن يستند أنا على كل حال ما عليه شيء إلا أن يستند في شكه لشيء يدل على فعل المحلوف عليه وهو سالم الخاطر ما عندوش الوسواس أي غير مستنكح فإذا كان الوسواس كرؤية شخص داخل في دار شخص داخل دار وكان حلف على زيد مثلا لا يدخلها هذه الدار حلف بها زيد ما يزيد يدخل الدار هذه ومن بعدها شاف واحد داخل الدار ما عرفوا لا زيد ولا موجود شك في كونه زيدا المحلوف عليه أو هو غيره وغاب عنه بحيث يتعذر تحقيقه فيؤمر بالطلاق اتفاقا يؤمر بالطلاق أو بعد شك شاف إنسان داخل هو كان حلف على زيد ما يدخلش ولكن هذاك الشيء اللي يدخل ما عرفه لا زيد ولا مش فيؤمر بالطلاق اتفاقا وهل يجبر بالطلاق عليه وينجز أو يؤمر بالأجر تأويلا فإن كان غير سالم الخاطر بأن استنكحه الشك فلا شيء عليه الشك ما عليه قال رحمه الله وإن شك أهند هي أم غيرها أو قال إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت طلقتها وإن طلق إحدى زوجتيه بعينها زين والله هند والله زين والله وإن طلق إحدى زوجتيه بعينها وشك ما عرفش ذيك الساعة أهند هي اللي طلقها أم غيرها طلقتا معا ناجزا أو قال لهما إحداكما طالق ولو ينوي معين ولم بلغ ولم ينوي معينة أو نواها ونسيها طلقتا معا وكذا إن كنا أكثر وقال إحداكن طالق أو قال أنت طالق ثم قال للأخرى بل أنت ليس ما إضراب انتقل اللغة بل أنت طلقتا معا الأولى والثانية جواب عن المسألة رحمه الله وإن قال أو أنت خير وإن قال لإحداهما أنت طالق وللأخرى أو أنت ولا نية له خير لا أي خير في طلاق أيتهما، واحتمل هذا الدفع أيتهما أحد، فإن نوى طلاق واحدة أو طلاقهما طلقت من نوى طلاقها. قال رحمه الله: ولا أنت طلقت الأولى إلا أن يريد الإضرار. وإن قال أنت طالق، وإن قال أنت طالق لا أنت طلقت الأولى خاصة إلا أن يريد بأو أو بلا تقصبها الإضراب الانتقال عن الأولى وإتيانه للثانية فيطلقا في زوج، فهو رجل شلتين لأن أو تأتي الإضراب كبل، ومعنى الإضراب في لا أنه بعد أن طلق الأولى رفعه عنها بلا وأوقعه على الثانية، فظاهر أنه لا يرتفع عن الأولى بعد وقوعه. قال: وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل إلا بعد زوج، وصدق إن ذكر في العدة. وإن شك بعد تحقق الطلاق، شك بعد تحقق الطلاق أطلق زوجته طلقة واحدة، أنا لا طلقها واحدة ولا زوج ولا ثلاثة، شك ما حرفش، لم تحل له إلا بعد زوج، يعني شك احتمال كونه ثلاثة. وصدق إن ذكر أن الذي صدر منه أقل من ثلاث، يعني إذا كان قال ودي أنا وخلاق طلق في واحدة ولا زوج مرك ثلاثة، لا ما كان يصدق بالعدتي بلا عقد وبعدها بعقد بلا يمين فيهما. قال الله: ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك إلا أن يبت. ثم إن تزوجها، هذه اللي كان طلقها وشكها واحدة واثنين أو ثلاثة وراح تزوجها، ما إن تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة أو اثنتين فكذلك لا تحل له إلا بعد زوج، لأنه إذا طلقها واحدة مرة ثانية يحتمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين دولين وهذه هي ثلاثة. ثم إن تزوجها وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج، لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة، يعني قعد تسلسلا وهاتان اثنتان محققتان ثم إن طلقها ثالثة بعد زوج لم تحل له إلا بعد زوج، لاحتمال كون المشكوك فيها ثلاثة ولا وقد تحقق بعدها ثلاث، وهكذا لغير نهاية إلا أن يبت طلاقها. إذا كان بت طلاقها طلاقها ثلاث كأن يقول لها أنت طالق ثلاث أخلص وروح من بعد تروح تزوج، أو يزوم الزوج هذا يطلقها ويزوجها أجي ليه بعصمة جديدة، أو إلا ما يكون طلاق، يعني لا يقول أنت طالق ثلاثا وإن لم يكن طلاقي عليك ثلاثا فقد أوقعت عليك تكملة ثلاثة، يقطع الدور ما يبقاش الدور هذا يمشي وتحله بعد زوج، وتسمى هذه المسألة دولابية دولاب لدوران الشك فيها. قال: وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل، فحلف الآخر لا دخلت، حنث الأول. حلف صانع طعام مثلا وهذه فقه يعني طعام للناس وكذا، واحد ما حبش يأكل ما حبش يدخل قال والله تدخل والله تدخل وتأكل، حلف بالطلاق تنظر لعل الآخر يحلف له بالطلاق لا تدخل، ما هذاك حلف يقول لك حلو قلنا يقول أنا الحنث هذا اللي يحلف من طعام لا كي يحلف هذاك لأن من طعام يحلف على شيء لا يملكه ليش تا إنسان حبش يأكل حتى مو يأكل بالسير حلفت على شيء ما تملكوش هما في زوج حلفوا لكن إلا الحنثوا ذركا وطلع زوجته هو مول الطعام اللي يحلف إذا تقعد تتعرض لطقة واحدة شيء؟ ها؟ تتعرض لطقة واحدة؟ إيه، طلقة واحدة ولا ثلاثة المهم أن لهذا المسألة خاصة واحدة حلف الواحد بالطلاق انتكر الآخر حلف له قال له إحنا بالطلاق قالوا ملا وراحوا للشرع وناه اللي انطلقوا عليه زوجها مر الطعام لأنه حلف على شيء لا يملكه وهذه سقطت لنا في اليمين اليمين إنسان إذا أحلف على واحد وقال لم تكن والآخر أحلف قال والله ما نأكل إحنا في الأول الطعام على غيره لا بد أن تدخل فحلف الآخر لا دخله حنث الأول بالبناء المفعول القضية بتحديثه لحلفه على ما لم يملكه بخلاف الثاني فإنه حلف على أمر يملكه إن لم يحنث الثاني إذا كان الثاني حنث نفسه معليش بالدخول طبعا فإلا فلا حتى على الأول ولو أكره على الدخول لم يحنث إذا أكره على الدخول هذا في الحين وقال ما نخش كل ما أقول في الدخول لم يحنث لم يحنث واحد رحمه الله وإن قال إن كلمت إن دخلت لم تطلق إلا بهما وإن علق الطلاق مثلا على مجموع أمرين زوج حوايج ما يحلف لا لا زوج حوايج ما تفعلهمش ويسمى تعليق التعليق هذه كأن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق إن دخلت طالق فأنت طالق هنا قال لم تطلق إلا بهما تتبع عنهم في زوج تتبع عنهم في زوج كلمة تخلش الطعام ما تكلميش زي ما قولوش غير واحد ضرك لا تعني لا لا حتى تتبع عنهم في زوج ما يتبع عنهم لم تطلق إلا بهما معا على الأمرين على ترتيبهما في التعليق أو على عكسه ولما فرغ من الكلام على مسائل التعليق شرع فيهما تلفق فيه اجتهد وما لا تلفق من إنشاء أو تعليق وحاصل كلامي أن التلفيق يكون في الأقوال ولو اختلفت إذا اتفق مع القول وفي الفعل المتحد لا في المختلف ولا في القول والفعل فأشار إلى تلفيق القولين بقولين قال رحمه الله وإن شهد شاهد بحرام وآخر بالتحد إذا شهد عليه شاهد بحرام واحد شهد عليه وقال ما أنا سمعته قال بالحرام حلف زوجته بالحرام أي بقوله لها أنت حرام أو إن دخلت دار فأنت حرام هذا واحد شاهد شاهد الثاني شاهد عليه آخر قال أنا سمعته قال لا أنا طالق بتة ما هي شيء غير حرام أي بقوله لها أنت بتة أو طالق بالثلاث هنا لفق الشهادتين لفق شهادتهما ويزمه ثلاث يعني المعنى واحد بس والله طعام حرام الله اتفاقهما في المعنى على البينونة وإن اختلفا في اللفظ وكذا إن شهد أحدهما بالأيمان قال أيمان تلزمه والآخر قال لا سمعته قال الحلال علي حرام اللفق شهد أو شهد أحدهما بتعليقه على دخول دار مثلا في رمضان متعلق بتعليقه لأنه حصل منه تعليق الطلاق في رمضان على دخول الدار يعني إذا دخل الدار في رمضان وشهد الآخر أنه علقه في الحجة قال لا شفت عليه قبل لا كان يدخل وثبت الدخول بهما أو بغيرهما أو بغيره لفقت تتلفقت، لأنهما شهدا بقول واحد وهو التعليق وإن اختلف زمانه. قال أو بدخوله بدخولها فيهما، أو شهدا بدخولها أي الدار فيهما في رمضان وذي الحجة، أي شهد أحدهما أنه دخلها في رمضان والآخر أنه دخلها في ذي الحجة مع ثبوت التعليق الواقع منه قبل رمضان لفقت، لأن الدخول فعل واحد سواء قبل ذي الحجة ولا في رمضان وإن اختلف زمانه. قال أو بكلامه له في السوق في السوق المسجد في المسجد، أو شهد أحدهما بعد حليفه لا كلم زيدا، شهد أحدهما بعد حليفه لا كلم زيدا من كلمه له، كلمه بالسوق لا كلم زيدا بكلامه له في السوق، وآخر شهد عليه بكلامه أنه في المسجد سبكي كيف لفقت، لأن الكلام شيء واحد سواء في المسجد ولا في السوق وإن اختلف مكانه. قال أو بأن طلق يوما بمصر ويوما بمكة لفقت، أو شهد أحدهما بأن طلق يوما ببصر في رمضان مثلا والآخر شهد أنه طلقها يوما بمكة في ذي الحجة، فقد اختلف زمان والمكان. إذا كانت العدة المدة يمكن عادة أن يكون الزوج فيها بمصر وبمكة كما مثلنا، أما إذا لم يمكن كعشرة أيام فهو تكاذب وسقطت في الشهادة. وقوله نفقت جواب المسائل الخمس، وأشار في التدبير قوله قال رحمه الله كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف على الزائد وإلا سجن حتى يحلف لا بفعلين أو بفعل وقول كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول. كشاهد بواحدة شهد عليه بطلق طلقة واحدة، وشهد الآخر بأزيد من طلقة لفقت في الواحدة المتفق عليها هذه واحدة يدينا ظهر، وحلف على نفي الزيد يحلف وبرئ منه إن حلف، وإن لم أحبش يحلف سجن حتى يحلف، فإن طال سجنه دين ولا يلزمه غير الواحدة لا بفعلين مختلفي الجنس فلا تلفق كشهادة أحدهما أنه حلف لا دخل دار وقد دخلها، وآخر أنه لا يركب الدابة وقد ركبها، وحلف على نفي ما شهد به شهد عليه هو يحلف لا نركب الدابة، فإنك لحبس فإن طال دينا أو بفعل وقول أن يلفق القول الفعل فلا تلفق كواحد شهد بتعليقه بالدخول لدار وهو قول، وشهد آخر بالدخول فيها وهذا فعل. قال وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل وحلف ما طلق واحدة، وإن شهد زوج بطلاق واحدة معينة من نسائه ونسياها شهود وأنكر الزوج وطلق يعني زوجة معينة من نسائه وشهدوا عليه ولكن نساءه شهود والزوج انكر لم تقبل شهادتهما لعدم ضبطهما يعني شهادة تحمل جلسة أسفل، وحلف ما طلق واحدة هو يحلف من نسائه فإنك لا حبس فإن طالت جينا. قال رحمه الله: وإن شهد ثلاثة بيمين ونكلت ثلاثة. ثلاثة. وإن شهد ثلاثة على رجل كلهم بيمين بطاقة حلث فيها كشهادة أحدهم بأنه حلف لا كلم زيدا وقد كلمه، حلف لا كلم زيدا، والثاني بأنه حلف لا دخل طار وقد دخلها، والثالث بأنه حلف لا ركب الدابة وقد ركبها. لا حلف لتكذيب كل واحد منهم ولا يلزمه شيء. قال: وإنك لثلاث. وإنك لم حب شيء يحلف ثلاث. الثلاث لازمة له عند حمر ثلاثة، لازمة له عند ربيعة، ومذهب مالك الذي رجع إليه أنه يحلف ولا شيء عليه، فإنك لا حبس وإن طال دينا كما تقدم، فكان على المسلط حذف هذا الفرع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين، رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رحمه الله ونفعني وإياكم ورضي عنه. قال: حكم النيابة في الطلاق. في قبل نبحث عنها سقطها سهوا في السابق إن شاء الله نصدركوها إن شاء الله. أيه. قال الشيخ علي رحمه الله: في حكم النيابة في الطلاق فصل. إن فوضه لها توكيلا فله العزم إلا لتعلق حق. ولما أنه كلام على أركان الطلاق، وكان منها الأهل وهو الزوج، هو اللي طلق والمتأهل للطلاق، أصار يعني أصار هو الزوج اللي طلق، أخذ الكلام على نائبه لينوب على الزوج ويحبطه. فقال: فصل ذكر فيه حكم النيابة في الطلاق، وهي أربعة. النيابة تكون على أربعة أقسام: توكيل، كما راني إنسان يوكل واحد على قضية هو يوكلها يقول لها توكيل، وتخيير، وتخيير كما خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، لأن النبي يقول لأزواجك: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتي وكن وأسرقن مسرح العين، واختاروا كلهم اختاروا الرسول صلى الله عليه وسلم. وتمليك يقول أن لك ورسالة بقوله إن فوضه، أي الطلاق الزوج المسلم المكلف ولو سكر حراما، أي فوض إيقاعه لها، فوض إيقاعه لها للزوجة. قال عارف يوم فوضها في الوقت اللي تحب يطلق طلق روحك، في تضريب وفي طلق روحك. إن فوضه، إن فوض إيقاعه لها للزوجة، ولما كان تفويض جنسا تحته أنواع ثلاثة، أشار إلى ذلك بقوله توكيلا، هذا قسم من الأقسام الأربعة، توكيل سبع التمييز وعلى الحال، أي موكلا لها، راه موكلها في الطلاق. والتوكيل جعلوا إنشاء الطلاق بيد الغير، الزوجة ولا غيرها، باقيا منع الزوج منه أي من إيقاعه، وطالها يعني التوكيل لها هي هي اللي تطلق، أي فله العزم، يعني إذا وكلها اللي يقدر يعزلها قبل ما تترفض الطلاق، يقول أنا عزلتك. كما شأن الوكيل توكل واحد على قضية وقبل ما يبدأ فيها تقول والله يبطلت منك، يقدر، وإذا فات منه بدأ يباشر بها يزوكبل توكيلا، أي فله العزل، أي عزلها قبل إيقاعه اتفاقا، كما لكل موكل ذلك، إلا لتعلق حقين، إلا إذا كان الأمر في الوكالة هذه متعلق بحق الزوجة لا زايد على التوكيل. مثلا قال لها عند الزواج، قال إذا تزوجت عليك أمرك بيديك، عليك فأمرك أو أمر داخلتي اللي نزوجها عليك راح بيديك، هذا توكيلا. أنا ما يعزلهاش، كل شيء يعزلها، علاش؟ لأن عندها حق، حق في المرأة هذيك اللي راه جابها جديدها وكانت شرطة عليه، ما يقدرش يعزلها، فليس له حينئذ عزلها، والحق هنا دفع الضرر عنها، سمعتها ضرر عنها لأنها شرطت عليه. قال لا تخييرا أو تمليكا، لا إن فوضه لها تخييرا، إذا فوضه لها تخييرا قال لك مخير اشتيت حبيت وقعدي اشتيت روحي، فليس له عزلها، ما يعزلهاش لأنه أطالها الخيار، ما هوش كما التوكيل، فليس له عزلها، وهو جعل الزوج إن شاء الطلاق ثلاثا نصا أو حكما حقا لغيره. ومن صياغه اختاريني أو اختاري نفسك، هذا معنى الآية، ولا خيريني ولا خيري نفسك، خيريني أنا تلقيني ولا خيري نفسك، هذا التخيير يسموه. أو تمليكا، وهو جعل إنشائه حقا لغيره راجحا بالثلاث، يخص بما دونها، فليس له العزل في هذا الأولى الثانية والثالثة، لا يعزلهاش، تقدر تنفذ الطلب، فليس له العزل. ومن صيغه أمرك أو طلاقك بيدك، هذا الصيغة. وإنما كان له العزل في التوكيل دونهما، لأنه في التوكيل جعلها نائبة عنه في إنشائه، وأما فيهما فقد جعل لها ما كان يملك، الشيء اللي كان يملكه هو المفتاح اللي أعطاه لها، هي اللي تفتح ما كان يملكه، فهما أقوى، ولذلك يحال بينهما. لكن في هذه في التمليك والتخيير الشرع يحول بينهما، قلوا ما تطلبهاش ما تربطش معها حتى تشوف هي واش تدير في التملك وفي التخيير، فهما أقوى، لذلك يحال بينهما حتى تجيب فيهما، فما تبقاش الزوجية على شك، هل العرض للطلاق ولا للطلاق؟ قال وحيل بينهما حتى تجيب. وحيل وجوبا بينهما بين زوج وزوجة لا يقربهاش حتى هي تتخير والله اللي تمكم حتى وحيل بينهما حتى تجيب فيهما كما قال وحيل وجوبا بينهما أي بين الزوجين فالتخيير والتوليف كالتوكيل إن تعلق به حق فلا يقر بها حتى تجيب بما يقتضي ردا أو أخذا وإلا لأدى إلى الاستمتاع في أصوات مشكوك في إبقائها بخلاف التوكيل. التوكيل هو يقضي عزلها لو التوكيل لقضاة الزوج على عزلها فلو يستمتع بها لكان ذلك منه عزلا. ومحل الحيلولة إن لم يعلق التخيير أو التمليك على شيء كقدوم زيد يقدم زيد ركيم خير الله فإن علق فلا حيلولة حتى يحصل المعلق عليه. قال ووقفت إن قال إلى سنة متى علم. ووقفت المخيرة وقفها حبسها أو المملكة وإن قال لها زوج أمرك بيدك مثلا إلى سنة فاشدها وشاطيتك الأمر بيدك وركي مخيرة وملكة وهو يكتتر يخام يحول بيناتهم أمنك يحول بيناتهم وهي ما خيرت ما طلقت ما جاء أما لا يحول بيناتهم إلى سنة ينتظره وإن قال إلى سنة متى هكي تلحق السنة إذا ما كان خلاص يروح لها الخيار ولا التمليك أو السنة كان له ويخي السنة فيها وجده أي علم الحاكم أو من يقوم مقامه بأنه خيرها أو ملكها إلى سنة مثلا فيوقفها من حين علمه أول المدة أو أثناءها ولا تمهل لآخر المدة التي عينها فقوله ما تعلم متعلق بها. رحمه الله فتقضي وإلا أسقطه الحاكم فتقضي بإيقاع الطلاق هذا المدة هذه تعلها السنة بإيقاع الطلاق والله تقول ما اختار زوجتي زوجي أو ورد ما بيدها والله أنا بطلق قضيت بيدي وحكم حكم الزوج فإن قضت بشيء فظهر إذا طلقت فظهر وإلا بقى ما حبتش وكملت السنة كاملة وهي ما طلقت ما وإلا أسقطه الحاكم يقول خلاص ما عندكش إلا ولا يمهلها وإن راضي الزوج أو هي معه بالإهمال لحق الله تعالى لما فيه من التمادي على عصمات مشكوكة. قال وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كطلاقها. وعمل بجوابها الصريح في الطلاق يعمل ومراده بالصريح لا يشمل الكناية الظاهرة والقول والفعل وقد أشار إلى القول الصريح بقوله كطلاقها وببعض النسخ كطلاقه وهو من إضافة المزل لمفعوله أي كطلاقها يوراني طلقتك فساوت الدخان لك أن تقول طلقت نفسي منك أو أنا أو أنت طالق ونحو أو بنت منك أو بائن أو حرام وكذا أخطرت نفسي واحد جنيا من الجامس قال لي رقدت في المرارك حرام عليا قال ورده كتمكينها طائعة. وعمل بجوابها الصريح في رده عمل بجوابها الصريح في رده أي الطلاق قولا كاخترتك هذا هو بعض أني خيرتك نبقى معك زوجا وردت لك ما ملكتني أو فعلا كتمكينها والله هي بالفعل مكنت من نفسها وجمعها خلاص بالوضع ومقدمته طائعة عالمة بالتمليك والتقييم وإن لم يحصل وضع أو مقدمة وإن جهلت الحكم لأن لم تعلم أن التمكين يسقط حقها ومثل تمكينها ما لو ملك أمرها لأجنبي ترك في مضرب يستحب الطلاق، فأمكنها منه في أن خلى بينه وبينها طائعا ثم عطف على تمكينها ما شاركه في الإسقاط بقوله قال ومضي يوم تخييرها وردها بعد بينونتها. ومضي يوم تخييرها أو تمليكها، والمراد باليوم الوقت الذي جعل لها فيه التخيير أو تمليك. قال لها اليوم عندها ركب خير نهار اليوم، يعني أعمل أن يكون يوما أو أكثر، فلو عبر بدنه بزمنين كان أوضح، أي إن لم توقف، فإن وقفت تقدم وردها ولا وردها بالجر، أي وسقط ما جعله لها من تخيير أو تمليك بردها لأصبته بعد بينونتها بخلع أو باتات، لأن عودها يستلزم رضاها بخلاف ردها بعد الطلاق الرجعي فلا يسقط خيارها. هذا وردها بعد بينونتها إذا كان طلقها طلاق بين، لا خلاص أنا مقال لا شلع القيا الطلق الطلاق بين، أكي رجعها إذا رجعها من بعض الطلاق بين إذا ما تشرط عليه والله يتفهمه شلي ثم أشار إلى أن الفعل المحتمل بقوله قال وهل نقل قماشها ونحوه طلاق أو لا تردد. هذا راه خيرها والله ملكها وقال لها الوقت اللي يراك اختار، هي ما ترفضش رفضت القماش تاعها وجات رايحه ايه منه وبعد عنه، ويجوز له اي نحوه من الامتعه نقلت الامتعه تاعها وجات رايحه، هل يعتبر هذا طلاق؟ اسمع مدام رفضت القماش تاعها ورايحه هذا انواع الطلاق. هل هو يكون طلاق ثلاث في التخيير؟ التخيير يكون ثلاث وواحدة في التمليك، أو لا يكون طلاقا أصلا تردد محله إذا لم تنوي به الطلاق، وإلا كان طلاقا اتفاقا ولم تكن قرينة على إرادة الطلاق، كأن تنقل القماش الذي شأنه أن ينقل عند الطلاق معروف، وإن كان طلاقا قطعا كما استظهروه وإلا كان طلاقا قطعا كما استظهروه. ثم أشار إلى القول المحتمل بقوله قال وقبل تفسير قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني برد طلاق أو بقى. هذا قول يعني محتمل، قبل منها تفسير قولها المحتمل للطلاق وردي نحو قولها قابلت فقط، قابلت واش قبلت تبقاي رقبت روحي، او قابلت امري اي اشاره، او قابلت ما ملكتني، او اخترت برد بما جعله لها بان تبقى بعصمته بان تقول اردت بقولي قابلت، قابلت البقاء ولا قبلت تروحي، لا تقولي لا قبلت البقاء، يلزمها تفسر وتشرح قبلت البقاء في عصمته، أو طلاق أي أردت به الطلاق، إذا قلت أردت به الطلاق فهو طلاق وتبين منه، أو بقاء إذا قالت أنا قبلت يعني البقاء على ما هي عليه من التوكيل أو التخيير أو التمليك فيحال بينهما، إذا قلت قبلت البقاء يعني راني بقيت التخيير ومازال ما قصرت، هنا يحال بينهما أو فيحال بينهما في الأخيرين حتى تجيب وله العزل في الأول. ولما كان في المناكرة وهي عدم مريض الزوج بما أوقعته المرأة تفصيل بين المخيرة والمملكة والمدخول بها وغيرها أشار له بقوله قال وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقة إن زادتا على واحد على الواحدة. وناكر الزوج هو خيرها وملكها، لكن هي طلقت روحها ثلاث، هو قال له شاف الدين ما نقولش هذا معنى وناكر، أنكر الزوج والنفر بالظن عدم الاعتراف في المخيرة لم تدخل جنة خلفه ومملكة مطلقا وكذا أجنبي جعلهما له فيما يظهر إن زادتا أي المخيرة والمملكة في الطلاق زادت الواحدة، لأن يقول إنما أردت واحدة أنا خيرتك بعد طلق واحدة لا نقدر من بعد رجعك والله، فقال واحدة فقط بشروط خمسة أشار لها بقوله قال إن نواها وبادر. إذا كان وفي الأول هو كيخيرها نواب اللي يطلق مرة واحدة، نواب يطلق مرة أي الواحدة عند التفويض، فإن لم ينويها عنده لازم ما وقعته اسمه ثلاث اللي وقعته، وكذا إن نوى اثنتين وهي طلقت ثلاثة أحنا يقدر ينكرها ونجي حال التفويض، ناكر في الثالثة فلم نفهم لواحدة فلو قال إن وادون ما أوقعته كان أشبه وأوضح. قال وبادر، وبادر يسمونا كي طلقت روحها يبادر هو يقول أنا وأنا بفتك شكلة شيء يسكت ويضرب الدار حتى بعد أيام ويكسر، وناكر وبادر المنكر وإلا سقط حقه. قال وحلف إن دخل وإلا فعند، وحلف أنه نوى الواحدة يحلف يقول أنا نويت أعطيتك التخيير نويت وحدة، أما لا أحلف أنه نوى الواحدة إن طفيت فإنك لا وقع ما أوقعته ولا ترد عليها اليمين وتعجل عليه اليمين وقت المناكرة إن دخل بالمملكة، وأما المخيرة المدخول بها فلا نكر فيه. قال وإلا فعند إرادة الارتجاع، وإلا تكون مدخولا بها فعند إرادة الارتجاع يحلف لا قبله، وهذا تجريف المخيرة والمملكة، والمراد بالارتجاع هنا اللغوي وهو العقد، فهي عقد عليها من جديد لأنه طلقها قبل منها رأى أجنبية، فإن لم يريده فلا يمين لجواز أن لا يتزوجها ألا يحلف. قال في الشرط الرابع ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد. الشرط الرابع قوله ولم يكرر قوله أمرها بيدها، فإن كرره قال أمرك بيديك أمرك بيديك أمرك، فلا منكر فيما زادته لأنه كان صمم إلا أن ينوي بتكريره التأكيد، قال لا أكد فرق مانيش قاصد الإنشاء قاصد التأكيد. قال كان ساقيها، كان ساقيها هي وقد ملكها قبل البناء، كان ساقيها هي وقد ملكها قبل البناء فقالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي وكررت اللفظ وكرر ولا أن يعني على جهة اخترت نفسي ولا أن لزمه ما كررت إلا أن تنوي التأكيد، وأما بعد البناء فلا يشترط نسقها، بل الشرط وقوع الثانية أو الثالثة قبل انقضاء الأداء. وقال في الشرط الخامس ولم يشترط في العقد وفي حمله على الشرط إن طلق قوله. الشرط الخامس قوله ولم يشترط ما ذكر من تخيير أو تمليك في العقد، فإن اشترط فيه فلا منكر له فيما زاد على الواحدة دخل بها، فإن تطوع فيه بعد العقد فله المناكرة، وإن احتمل فهو ما أشار إليه بقوله. قال: وفي حمله على الشرط إن طلق قولان. وفي حمله على الشرط إن طلق بأن كتب الموثق أمرها بيدها، إن تزوج عليها ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده فلا مناكر له، أو على الطوع فله المناكرة قولان. قال: وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا، والأصح خلافه. وقبل من الزوج المملك أو المخير بيمين إذا أوقعت الزوجة أكثر من واحدة إرادة الواحدة، بعد قوله لم أريد في التمليك أو التخيير طلاق الأصل، فقيل له: إذا لم تريده لزمك ما أوقعت، فقال: أردت واحدة لاحتمال شهوه. قال ابن القاسم: والأصح والقول الأصح خلافه، وهو عدم القبول، ويلزمه ما قاضت به. ثم شرح بمفهوم قوله لم تدخل لما فيه من التفصيل، فقال: قال: ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلقا، وإن قالت طلقت نفسي سئلت بالمجلس وبعده. ولا نكرة له، ما يقدرش ينكر إذا كان مدخول بها في تخيير مطلقا غير مقيد بطلقتين أو طلقتين، وإن قالت من فوض لها الزوج أمرها، هي قالت طلقت نفسي أو زوجي، سئلت بالمجلس وبعده عما أرادت، لأن جوابها هذا محتمل طلقت نفسي، فإن أرادت ثلاث لزمت التخيير فلا مناكر له إن كانت مدخولا بها، وناكر في التمليك، فبين التمليك والتخيير فرق، مدخولا بها لا، وكذا في التخيير لغير مدخول بها. وإن قالت أردت واحدة بطلت تلك الواحدة في التخيير في المدخول بها، إذا قال أنا أقصد في واحدة برك يبطل لها التخيير هذا، بل يبطل التخيير من أصله، فلو حذفت كان أخطر أحسن، فإن لم يدخل لزمته الواحدة كما تلزمه بإرادتها في التمليك. قال: وهل يحمل على الثلاث أو الواحدة عند عدم النية تأويلا؟ وإن قالت لم أريد عددا معينا، فهل يحمل قولها طلقت نفسي على ثلاث فيلزم في التخيير إن دخل ناكر أو لا، كأن لم يدخل إذا لم يناكر كالمملكة، أو يحمل على الواحدة لأنها الأصل، الواحدة هي الأصل زيادة عليها، فتلزم في التمليك مطلقا وفي التخيير لغير مدخول بها، ويبطل في المدخول بها، مدخول بها هو كي قال خيرتك. هنا المقصود منه خير تروح طول والله تقول، ولكن هي تبقي وحده، هنا يبطل التخيير بتاعها، لأنه كان هو قاصد كي قال لها خيرتك أي به تروح طول، فلا ثم يبطل عن التخيير بتاعها. قال: عند عدم النية تأويلا. عند عدم النية منها لعدد تأويلان، الأرجح الأول لأنه قول ابن القاسم فيها وهما جاريان في المخيرة والمملكة كما علمت، والظاهر عند ابن رشد الأولى التعبير بالفعل لأنه من عند نفسه سؤالها يسألها، الظاهر والظاهر سؤالها في التخيير والتمليك كما أردت. إن قال طلقت نفسي أيضا ثوابه اخترت الطلاق، لأن طلقت نفسي هي ما قبلها وليس لابن رشد فيها اختيار، وإنما سئلت لأن تحتمل الجنسية فيكون ثلاثة، والعهدية وهو الطلاق السني فيكون واحدة فيجري فيه جميع ما تقدم من التفصيل وفي جواز التخيير وكراهته ولو لغريب الطبيعة لأن موضوعه الثلاثة لان. قال وحلف في اختياري في واحدة. وحلف الزوج وحلف ما أراد إلا واحدة في قوله لها اختاري في واحدة فطلقت نفسها ثلاثا. لا قصدي واحدة أما لا أحلف وتلزمه الوحدة فقط وهي رجعية فلندخل بها فإنك لا لزمه ما أوقعته فإنك لا لزمه ما أوقعته ولا يمين عليها وإنما حلف لأنه يحتمل كلامه اختاري في طلقة واحدة وفي مرة واحدة. قال أو في أن تطلقي نفسك واحدة أو في قوله لها اختاري في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة أو تقيمي فقالت اخترت ثلاثا فقال أردت واحدة وإنما حلف لزيادة أو تقيمي تقعدي التي حلف المصنف لأن ضد الإقامة البينونة فهو يوهم أنه لم يرد بالطلقات الواحدة حقيقتها فإذا لم يزد أو تقيمي فالقول قوله بلا يمين. قال لا اختاري طلقة لا اختار طلقة حقه بطلقة كما في النقل لأنه متوهم أي فلا يمين وأما اختار طلقة فظاهر أنه لا يمين عليه بل يبطل إن قاضت بأكثر بدليل قوله وبطل ما قاضت به مع استمرار ما جعله لها بيدها إن قاضت بواحدة في قوله لها اختاري طلقتين أو اختاري نفسك في طلقتين بخلاف التمليك فلها القضاء بواحدة في ملكت في طلقتين أو ثلاث ولا يبطل على الأصح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب النكاح في باب حكم النيابة في الطلاق قال وإن من تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث. قال وإن قال اختاري من طلقتين قال اختاري من زوج واحدة إلا بواحدة فإن قضت بأكثر لزمته الواحدة وبطل ما جعله لها من التخيير من أصله فإن قضت بأكثر لزمته تزمه الواحدة ويبطل ما جعله لها من التخيير من أصله. هذا في التخيير المطلق إذا خيرها في المطلق واختارت هي طلقة واحدة يبطل الخيار تحت لأنه هذه في المدخول بها. والمراد به ما لم يقيد بعددين وإن قيد بغيره كاختاري نفسك أو إن فعلت كذا فاختاري نفسك إن قاضت بدون ثلاث ولم يرضى به لأنها عدلت عما جعله لها الشارع وهو ثلاث هذه اللي خيرها الشرع جعلها ثلاثة يعني هو ثاني راه طالب هكذا لما قال لها تخيري تقعدي عندي ولا تروحي كما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته اختارها قال تقعدوا ولا تروحوا يعني مرة واحدة في شيء هي هنا هي قال لها اختاري نفسك وقال ندخل بها يعني ما لها أبعدي والله تروحي طول القاضي بدون ثلاث ولم يرضى به لأنها عدلت عما جعله لها الشرع وهو ثلاث التخيير المطلق كطلقي نفسك ثلاثا فقاضت بأقل فيبطلن بيدها وما قاضت به لكن الراجح في هذا الفرع أنه يبطل ما قاضت به فقط يبطل ما قاضت به هذه الوحدة والاثنين دون ما بيدها يبقى عندها الحق فلها الرجوع والقضاء بثلاث. قال ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها. ووقفت في التخيير المطلق، هو خيرها تخيير مطلق أو ملكها، إن اختارت نفسها على شرط كأن قيدت بدخوله على ضرتها، خيرها قالت وراني نختار الوقت اللي تدخل على ضرتك تزوج بها، وراني ننطلق بدخوله. ما وقفت هنا يوقفها بدخوله على ضرتها، ما قالت إن دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسي، فتوقف حينئذ يعني يمنعها من الزوج، وتبقى واقفة هكذاك حتى تقضي ناجزا بفراق أو بقاء، يعني تبقاش على شك ولا التفات لشرطها، فلا ينتظر دخوله على ضرتها بما فيه من البقاء على أصبة مشكوكة. مجرد العقد. أيه. قال ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطى. ورجع مالك بقضية بها خلاف فضيلة عن قوله الأول في التخيير والتمليك، عند التخيير والتمليك المطلقين أي غير المقيدين بالزمان أو المكان، وهو أنهما يبقيان بيدها بالمجلس بقدر ما يرى أنها تختار في مثله، فإن تفرقا عنه أو خرجا عما كان فيه إلى غيره، وإن لم يتفرقا عنه سقط اختيارها. رجع مالك إلى بقائهما يعني في التخيير والتمليك بيدها، ولو تفرقا ولو كان تفرقا من المجلس يبقى الحق عندها الحق، أو طال في التخيير أو التمليك المطلق يعني عن الزمان والمكان فهو غير المطلق السابق، ما لم توقف عند حاكم أو توطأ أو تمكن من ذلك أو من الاستمتاع عادمة طائعة. قال رحمه الله كمتى شئت، وأخذ ابن القاسم بالسقوط. ثم شبه في المرجوع إليه إنما قوله كما تشئت الوقت اللي حبيت تروحي روح فأمرك بيدك، فهو بيدها ما لم توقف، يبقى عندها الحق ما لم توقف يعني الحاكم يوقف هاك الله أو تمكن من استمتاع، والله مكن تروح من الاستمتاع خلاص الحق طائعات. وأخذ ابن القاسم بالسقوط خالف الإمام المالكي، أي سقوط خيارها بالقضاء إلى المجلس أو الخروج عنه بكلام أخر وهو المرجوع عنه، والرجح هو الذي أخذ به ابن القاسم، بل رجع إليه الإمام ثانيا وبقي عليه حتى مات بالوجه الاقتصار عليه. قال وفي جعل إن وإذا كمتى أو كالمطلق تردد. وفي جعل إن شئت لأن شئ، والله إذا شئت في المراد فأمرك بيدك، إن شئت فأمرك بيدك، كما تشئت فيتفق على أنه بيدها، يبقى الأمر بيدها ما لم توقف أو توضع أو هما كالمطلق، فيأتي فيهما قولا مالك تردد الراجح منه. قال كما إذا كانت غائبة وبلغها. كما إذا كانت حين التخيير أو التمليك غائبة، هي غائبة وخيرها ولا ملكها، غائبة عن المجلس وبلغها الخبر، فهل يبقى بيدها اتفاقا وإن طال ما لم توقف أو توضع كما تشتي أو يجري فيه خلاف الحاضرة المتقدمة، هل يبقى بيدها في مجلس أمنها أو ما لم توقف أو توضع؟ تردد الراجح منهما الأول، ولم يقع المصنف تشبيه التردد إلا في هذه. وقال رحمه الله وإن عين أمرا تعين. وإن عين الزوج أمرا بأن قيد بزمان أو مكان أو وصف كخيرتك أو ملكتك في هذا اليوم أو خير زمان يعني وقت في هذا اليوم أو في هذا الشهر كم خير أو العام أو في هذا المكان أو المجلس أو ما دامت طاهرة أو قائمة تعين لأن هذا تعليق هذا تعين ذلك ولا يتعداه فإذا انقضى ما عينه سقط حقها ومعناه ما لن يوقفها الحاكم أو تمكنه طائعة وإلا سقط حقها. قال وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس فالحكم للمتقدم. وإن أجابت بمتنافيين كأن قالت حين خيرها أو ملكها اخترت نفسي وزوجي هي تقول هو خيرها ولا ملكها قالت اخترت نفسي وزوجي احنا وش الكلام يكون للفظة الأولى اخترت نفسي وزوجي نفسي أما لكن طلقة وإذا قالت اخترت زوجي ونفسي قال اخترت زوجي أو بالعكس فالحكم المتقدم ويعد ثاني ندبا. قال وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره كالطلاق. وهما التخيير والتمليك في التنجيز لتعليقهما إلى أجل تعليق الزوج كل منهما بمنجز بكسر الجيم أي بموجب للتنجيز في باب الطلاق كالطلاق كما أسبقنا في الطلاق وتقدم ونجز إذا علق بماض نجز الطلاق إذا كان علق بشيء ماضي وممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو بمستقبل محقق إلى آخره مثلا إذا قال لها أنت مخيرة ومملكة بعد شهر لكن مخيرة ومملكة بعد مثلا أو يوم موتي أو إن حظتي أنا فإنهما ينجزان الآن ما يبقاش معها ما يبقاش في يعني عصمة مشكوك فيها ينجزان الآن كما في الطلاق بمعنى أنها تخير في الحضور أو حين علمها إن غابت وبلغها وغيرها عطف على التنجيز أي غير التنجيز لتعليقهما بغير منجز فلا ينجزان كما إذا قال لها أمرك بيدك إن دخلت الدار أنا ما تطلقش عليه فقال لها أمرك بيدك إذا دخلت الدار فهي كما الطلاق ولا إذا دخلت الدار فأنت طالق فيتوقف على دخولها كالطلاق خبر عقلي. قال ولو علقها بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم وتزوجت كلوة كالوليين. ولو علقها أي التخير أو التمليك أي أحدهما بمغيبه شهرا فكأن غبت عنك شهرا فقد خيرتك يعني إذا غبت عليك شهر ركي مخير أو ملكتك فقدم قبل انقضاء الشهر ولن تعلم بقدومه فطلقت نفسها بعد إثبات غيبته. قال ولو علقها بمغيبه شهرا ولم تعلم وتزوجت فكان وليين أي وطلقت نفسها بعد إثبات غيبته قطر شو قال لها إذا غلط أما لا هي طلقت نفسها ولكن هو جاء في أثناء الشهر وأنه خيرها وحدثها أنه ما قدم إليها سرا ولا جهرا وانقضت عدتها وتزوجت أنا وراح تزوجت أنا يصير كل وليين إذا عندها زوج خاوة كل واحد زوجها من راجل هنا يكون للأسبق مثلا فإن تلدد بها ثاني غير عالم بقدوم الأول فاتت عليه وإلى فلا. قال وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها. ولو علقهما بحضوره أي على حضور شخص أجنبي. فالأولى حضر الضمير كأن قال لها إن حضر زيد من سفره فأمرك بيدك فحضر ولم تعلم بحضوره فهي باقية على خيارها ولو وطئها زوجها حتى تعلم بحضوره ولا يسقط خيارها إلا إذا ما كانت عالمة بقدمه. قال واعتبر التنجيز قبل بلوغها. واعتبر التنجيز أي تنجيز التخيير أو التمليك أو التوكيد الواقع منها قبل بلوغها قبل ما يوصل أخبر، إذ ليس بلوغها شرطا في اعتباره، هي صغيرة ما فرش. فإذا اختارت الصغيرة نفسها لزم الطلاق حيث خيرها زوجها البالغ. قال وهل إن ميزت أو متى توقع قبل قولا. وهل إن ميزت يعني كانت صبية ولا تميز تعرف الحسن من القبيح وهي زوجته. وهل إن ميزت وإن لم توطق الوطء أو متى توطى أي زمن طاقتها الوطء مع التمييز، فالتمييز لا بد منه. فلو قالوا قبل بلوغها إن ميزت وهل وإن لم توطق الوطء قبلان لك الأحسن. ما قال رحمه الله وله التفويض بغيرها. وله أي الزوج التفويض بأنواعه الثلاثة بغيرها، يعني يقدر الإنسان يفوض الزوج بين الناس يقول لما تبروس كبروا أنت تحبوا تطلقوا زوجتي طلقها، هذا معنى. وله أي الزوج التفويض بأنواعه الثلاثة لغيرها بغير زوجها ولو صبيا أو ذميا ليس من شرعه طلاق النساء. وهل له أي الزوج عزل وكيله؟ الزوج يقدر يعزل الوكيل قبل ما يشرف له بالعملية. عائد على التفويض يعني أن الزوج إذا وكل أجنبيا وقالوا له طال أنت أراك ملكتك تطلق نسبك فوضت لك درتك وكيل، يجوز له يعزل قبل ما يشرف العمل. إذا وكل أجنبيين على أن يفوض للزوجة أمرها تخييرا أو تمليكا بأن قال له وكلتك على أن تفوض لزوجة أمرها، يعني يقول لك روح خيرها مش هو يطلقها، يعني هو يروح يقول لها راكي بخيرها. المضرب اللي نقولها أنا الزوج أنت أقولها راكي مفوضها راكي مخيرها تخيرا أو تملكا أو على أن تخيرها أو تملكها، فهل له عزله أم لا؟ قولاني ومفترض التوضيع أن الراجح عدم العزل. وأما إذا وكله على طلاقها فله عزله قطعا الأولى منها إذا وكلها هي على طلاقها. وأما إذا خيره في أصبتها أو ملكه إياها فليس له عزله على الرجع كما إذا خيرها أو ملكها. فالنسائي ثلاث هكذا قرره الجهري وعلم منه أن الراجع عدم عزله لأنه إذا وكله في أن يخيرها أو يملكها رجع الأمر إلى التخيير أو التمليك وليس للزوج العزل فيهما، وبالنظر إلى أنه وكيله فيهما قال بجواز العزل إذ الوكيل يجوز عزله. وهذا هو التحقيق لأنه إذا كان له عزل الوكيل إذا وكله على طلاقها كان له عزله بالأولى إذا وكله على أن يخيرها أو يملكها. نعم إذا خيرها الوكيل بالفعل أو ملكها فلا كلام للزوج، كما إذا وكله على الطلاق فطلقها قبل عزله ولا كلام لنا في ذلك، إنما كلامنا فيما إذا لم يفعل الوكيل ما وكل عليه. وقد علمت أن كلام المصنف صحيح فجزم الخراشي بأنه لا صحة له غير صحيح مع ما في عباراته من الركة وعدم التحريف. قال وله النظر وصار كهية. وله الضمير راجع للغير، نقوله وله التفويض لغيرها واللام بمعنى على أي وعلى الغير الذي هو الأجنبي المفوض له النظر في أمر الزوجة فلا يفعل إلا ما فيه المصلحة، وإلا نظر الحاكم أو يحب يهدم البيت. وصار كهي أي كالزوجة في التخير والتمليك ومناكرة مخيرة قبل الدخول مملكة مطلقا، وفي جواز وكرها ورجوع مالك وأخذ ابن قاسم بالسقوط وغير ذلك مما سبق. قال إن حضر أو كان غائبا قريبة كاليومين. يقول وإن حضر الوكيل أو كان وقت الوكيل التوكيل، كان وقت التوكيل غائبا غيبة قريبة كاليومين شرط في قوله، وله التفويض، فكان الأولى تقديم قوله وصار كهي إن حضر إلى آخره على قوله وله النظر. قال لا أكثر فلها. لا أكثر من كاليومين، بأن كان على مسافة أربعة أيام فأكثر فلها النظر في أمر نفسها دون الوكيل، إذ في انتظاره ضرر عليها لكي يطول تطلق، ولا موجب لإبطاله ولا لنقضه عنها. قال إلا أن تمكن من نفسها. إلا أن تمكن الزوج من نفسها طائعة، راجع لقوله فلها ولقوله وله النظر، فإن مكنت سقط ما بيدها أو بيد الأجنبي المفوض له من النظر إن مكنت بعلمه ورضاه، وقيل ولو بغير علمه ورجح أيضا. قال أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه. أو إلا أن يغيب وكيل حاضر بعد تفويض الزوج له ولو قربت غيبته، ومحل السقوط إذا لم يشهد ببقائه على حقه مما جعله له الزوج من أمر زوجته، لأن غيبته مع عدم الإشهاد على بقائه على حقه دليل بقرينة الحال أنه أسقط حقه ولا ينتقل النظر إليها. قال فإن أشهد ففي بقائه بيده أو ينتقل للزوجة قولا. فإن أشهد أنه بقى على حقه ففي بقائه بيده طالت الغيبة أو قصرت، قال شهود وقرني وكيل وقرني على حقي، أو ينتقل الحق لزوجتي قولين، لكن في البعيدة خاصة وكتب له في القريبة بإسقاط ما بيده أو إمضاء ما جعل له ولا ينتقل لزوجتي على الراجح. قال وإن ملك رجلين فليس لأحدهما القضاء. وإن مكل أمر زوجته رجلين لا زوج منت، بأن قال ملكتكما أمرها، راني ملكتكما أمر زوجتي، أو أمركما بأيديكما، أو قال طلقاها إن شئتما ملكهم بزوج، فليس لأحدهم القضاء حتى يجتمعوا يتفقوا عن الطلاق والعدم، فليس لأحدهم القضاء. إذا واحد منهم طلق ليس صحيح لأحدهما القضاء بطلاقها دون الآخر، لأنهما منزلان منزلة الوكيل الوحد، فلا يقع طلاق إلا باجتماعهما عليه كالوكيلين في البيع والشراء، فإن أذن له أحدهما في وطئها زال ما بيدهما، فإن مات أحدهما فليس للثاني كلام. قال إلا أن يكونا رسولين. إلا أن يكونا رسولين، بأن يقول لكل منهما طلق زوجتي أو ملكتك أمرها، يقول وحدك، ثم يقول الآخر أو يقول لهما جعلت لكل منكما طلاقها، فلكل منهما القضاء. وتسمية هذا رسالة مجاز، إذ حققت الرسالة أن يقول لهما بلغاها أني قد طلقتها، وفي هذه يقع الطلاق وإن لم يبلغها أحد منهما، وحمل المصنف عليه حمل المصنف عليه بعيد فتطهر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام وسلم والحمد لله رب العالمين.